بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ما زال الحديث عن منزلة الرجاء، وكما علمنا فإن كتاب مدارج السالكين هو شرح لكتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى. فصاحب كتاب منازل السائرين الشيخ الهروي الأنصاري رحمه الله، يعني لما تكلم عن منزلة الرجاء قال: هي أضعف منازل المريدين، هي أضعف منازل المريدين، وهي اعتراض ومعارضة، يعني كأن اعتراض على قضاء الله وأمره ومعارضة له، وأنه ليس لهذه المنزلة منزلة الرجاء فائدة إلا أنها تبرد حرارة الخوف من الله تعالى، فلذلك ذكرت في الكتاب والسنة إلى آخره، فقلل من شأن الرجاء يعني تقليلا كبيرا. الإمام ابن القيم رحمه الله يعني خالفه في هذا الأمر وناقشه مناقشة طويلة، فذكر فضل الرجاء وأنه سبب لمغفرة الذنوب، كما في الحديث الصحيح القدسي: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، إلى آخر ما ذكر، أنه من مقامات الأنبياء والصالحين، كما قال تعالى عن الأنبياء والصالحين الذين كانوا يعبدون مع الله تعالى وهم براء من ذلك، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. فالرجاء من منازل صفوة أولياء الله، ليس من أضعف المنازل إلى آخره. فتوقفنا عند قوله رحمه الله معلقا على كلام الإمام الهروي، قال: قوله لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه. قال: يقال بل هو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب له الرجاء. يعني من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى إحصاء الأسماء الحسنى، كما في الحديث: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومن معاني الإحصاء العمل بمقتضاها والتعبد بها لله تعالى، فهذا من إحصاء أسماء الله تعالى، التعبد لله تعالى بها والعمل بمقتضاها. فمن أسمائه سبحانه المحسن البر، فيقول: الرجاء هو عبودية فيها تعلق بهذا الاسمين وتعبد لله بهذا الاسمين. قال: والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب له الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وغلبت رحمته غضبه، ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة، ممكن نقول روح أو روح، طالما ذكر ريح يبقى نخليها روح وروح، روح وريح، يعني ريح اللي هي الروح. قال: ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادة. قال: ولي من الأبيات.